عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة السابعة: القرآن وصية النبي العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن عظمة القرآن الكريم ومما يدل على عظمته ووجوب تعظيمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى به في عدة أحاديث، فثبت من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الوصايا التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. أوصى بوصايا، هذا هو أعظمها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لكن أعظم الوصايا الوصايا بكتاب الله تعالى، لأن فيه سعادة الإنسان والجان في الدنيا والآخرة. والمعنى بالوصية بكتاب الله تعالى حفظه حسًا ومعنًا، فيكرم ويصان ويتبع ما فيه، فيعمل بأوامره وتجتنب نواهيه، ويداوم على تلاوته وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك من هذه الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في الوصية العظيمة التي قال فيها صلوات الله وسلامه عليه: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالوصية لكتاب الله تعالى هي المحافظة على تلاوته وعلى العمل به وعلى إكرامه وغير ذلك مما يجب أن يعمل لهذا القرآن الكريم. أوصى به عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفات، وقال في هذه الخطبة العظيمة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده، إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يشهد الله تعالى عليهم، يرفع إصبعه إلى السماء، وهذا يدل على أن الله في السماء سبحانه وتعالى في العلو، الرحمن على العرش استوى. وفي حديث ابن عباس في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي فيما سوى ذلك، فما تحاقرون مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أوصى بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث زيد بن أرقم حين خطبهم في غدير خم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فقد جاءت هذه الأحاديث تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله عز وجل في خطبة عرفات، وفي خطبة أيام منى، وفي خطبة في غدير خم بين مكة والمدينة، وعند موته عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على عظمة القرآن ووجوب تعظيمه. ومما يدل على عظمة القرآن أن من اتبعه كان على الهدى، من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء، عجائبه لا تنقضي، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر،